Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة تحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمس لازمنا في قصة القرنين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها حتى إذا بلغ مغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ذلك قلنا مغرب الشمس وكذلك مطلع الشمس كان من الغرب بدأ بالغرب ثم انتهى إلى الشرق. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. نفس الوضع يعني اللهم أنه ما وضح هنا ولا هو الأصل أنه وجدهم وكان نفس الرسالة اللي في عند أهل المغرب هي نفس الرسالة اللي عند أهل المشرق. من كان مؤمن فله الحسنى ومن كان كافر فله العذاب. هنا تغير الوضع. هنا قالوا نعم ولم نجعل لهم من دونها سترا. البعض يقول أن هنا والتفاسير كثيرة. البعض يقول انهم ما كانهم في اماكن من حر الشمس في اجحار وابلا يدخلوا في جحر ويخرجوا وكذا وكذا. والاصل ما بشيء المعنى انه لم يجعل من بينهم وبينها سترة يعني ما بينهم وبين الشمس ما يحجبها عنهم طلوع الشمس. ليس هناك لا جبل يعني نفس الوضع اللي الان تطلع على الناس عادي جدا يعني نفس الطلوع لم نجعل لهم من دونها سترة لم يجعل بينهم وبينها حاجبا لا يروها أو لا تشرق عليهم أو لا كذا. لأن التفاسير اللي ذكرت غير معقولة يعني من قال إنهم كانوا ناس لهم إذن يفترشوها وإذن يتغطوبها وإنهم أبلا مثل الحوت يدخلوا في أماكن إذا طلعت الشمس عليهم لأن ما معهم ملابس والماء. يعني تفاسير بعيدة يعني عن لم نجعل لها. نعم قال يظلهم أو يقيهم شعاعها ولعلهم كانوا أهل شعر كثير كالدواب فأغناهم مع تخلفهم. يعني قال هنا يعني أهل شعر كثير الأصل أنها ما بالله معناها أنه في المكان المشرق آخر مكان وصل إليه وآخر مكان وصل إليه في المغرب. كذلك نعم كذلك التمكين الذي مكنا له حتى بلغ مغرب الشمس مكنا له حتى بلغ مطلع الشمس ليس تمكينا خاصا بجهة يعني ما بس مكناه إلى المغرب فقط بل أعطيناه القوة أعطيناه القدرة أعطيناه الجيش وكل القدرات حتى يصل إلى الشرق. وقد أحطنا بما لديه خبرة من القوة والعدة علما بها ظاهرها وباطنها لأن نحن جعلناها ليتمكن بها من قطع المسافات والتملك على البلدان. إحنا اللي أعطينا هذه القوة وهذه القدرة وهذا التمكين ليس مبلغ مجرد من نحوه لكن من الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع سببا أيضا عاد هناك له تمكين آخر وقوة أخرى حتى يتجه اتجاه آخر. أتبع سببه يعني إيه نعم، ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين. نقولنا سبب هنا بمعنى القوة، أتبع سبب أي بقوته وبما أعطيناه من العلم وبما أعطيناه من الإدراك وبما أعطيناه من الجيوش، أتبع سبب آخر أو طريق آخر أو اتجاه آخر يريده هو، ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين. نعم نعم، حتى إذا بلغ بين السدين، يحتمل أنهما سدان يحفظان الماء للقوم، ويحتمل أنها جبلان يعسر على من خلفهما صعودهما. وجد من دونهما أي بين بين ذا القرنين والسدين قوما لا يكادون يفقهون قولا، لعله لغبائهم وغفلتهم لقلة مخالطتهم للناس واشتغالهم بالحرف مثلا، فلم يتعودوا من المحاورة إلا قليل. قال ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين، يقرأ السدين وكذا. السدين يعني مسألة خلافية ومسألة فيها نظر كثير، وترى فيها يكثر فيها اللغط ويكثر فيها الخرافات، يعني من تتبعها وجد الخرافات يا كثرها. بينما المسألة الآن العلم الحديث يقول أنه تم العثور عليها في آسيا الوسطى، يعني في أذربيجان أو في هذه المدن في آسيا الوسطى مكان، نعم مكان سد ولا زال كما هو، لأنه يعني على مستوى الأرض، لأن لم يبقى في الأرض حسب ما حسب الآن لم يبقى في المكان في الكرة الأرضية إلا والناس يعرفوه. يعني كان لا زال هناك في في في بعض الغابات أماكن مجهولة، حتى الناس اللي فيها بدائيين لا زالوا إلى الآن يعني حفاه وعراه، لكن حتى هؤلاء وصل العلم إليهم يعني واكتشفوهم ووصلوا إليهم، والبعض منهم لا زال على حاله. فهؤلاء الناس اللي ذي القرنين لا شك انهم انتهوا وماتوا، لا يمكن بقاءهم الى الان، ولكن هم كانوا في ذلك الوقت ربما كان نزاع بينهم وبين اخرين الذي اشتكوا منهم لذي القرنين، اللي قالوا ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. البعض يتحدث عن ياجوج وماجوج وانهم مدري كيف لها اذن طويله ينسدح عليها واذن يتغطى بها واذن مدري كيف يسوي وياكل الناس وياكل البشر. البعض من العلماء قالوا ياجوج وماجوج هنا بمعنى الهرج والمرج، بمعنى الظلم، بمعنى القتل، بمعنى أخذ الأموال، بمعنى. فهؤلاء كانوا قوم ظلمة، فاجعل بيننا وبينهم سد فينا شرهم. وليس المقصود عند بعضهم ما يقال أنهم في الصين أو في مكان أو كذا وكذا بلا منتظرين الوقت اللي يخرجوا ويأكلوا الناس. هالمسألة ظلم، مسألة نعم ارتكاب، نعم ارتكاب الظلم وارتكاب القتل وارتكاب. قد يكون من الصين او من غير الصين جيوش تتجه الى العالم وتحتل العالم، تقتل من تقتل من قاومها. لو المساله مساله كذا كان على ما قالوا هلاك ومن معهم. البعض كان يعتقد انهم ياجوج وماجوج يعني من كثرتهم ومن قوتهم وتدميرهم اللي دمروا في الدول التي دخلوها واحتلوها. فعندما ننظر يعني نظرة عقل ومنطق نرى أن المسألة هي مسألة أولا أنه لا يمكن أن يبقى ناس إلى الآن من ذلك اليوم، لأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى سن هذه السنة في الكون الموت، إنك ميت وأنهم ميتون، ولم يأتينا أثر أن هناك قبيلة معينة ستبقى أو أن هناك مدينة معينة سيبقى أهلها حتى قيام الساعة. فالمسألة هنا سد هذا موجود في وقت معين وكان له ناس معينين، وكان هناك يعني خلف هذا السد ناس مفسدين يقتلوا ويدمروا فطلبوا من ذا القرنين أن يجعل بينهم بينهم سد حاجز. ففعلا سناتي لها ثم نعم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما أي قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا. هنا يعني أما أنه لا يقبلوا التفاهم مع أحد أو أن لهم لغة غير معروفة ولا يستطيعوا الفهم من الآخرين لأن لغتهم غير اللغة اللي يخاطبوا بها، وهذه لغة أخرى، ولا يكادون يفقهون قولا، أو أن هؤلاء لغبائهم مهما قلت لهم لا يفهموا، أو أن هؤلاء لشدة ظلمهم لا يريدون يفهموا من أحد. أنت عندما تجي لك الواحد ظالم أو كذا أو كذا ما عنده استعداد إنه يسمع منك أو يسمع عذرك أو يسمع منك شيء. فكل هذه نستطيع أن نقولها هذا معناها، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج، قال الشرفي في المصابيح، قال المرتضى عليه السلام ياجوج وماجوج اسمان لقبيلتين كما يقال حمدان وخولان، انتهى. مفسدون في الأرض، يعني إن أخذنا من هذا المنطلق يكون هؤلاء الذين هؤلاء هذه القبيلتين اللي موجودة في هذا المكان مفسدة، أقوياء ومفسدين، ونبغى نحط بيننا وبينهم. الآن يمثل لك السد إسرائيل، إسرائيل يعني هم يطغوا على أساس أنهم يسلموا، يعني يظلموا الناس ويأخذوا حقوق الفلسطينيين ويأخذوا أرضهم، ثم يجعلوا بينهم وبينهم سد. الحاجز هذا اللي سواه الجدار حق هذا ليش؟ لأنه يبغى ينهي المقاومة، ما عاد أحد يدخل عليه يقاومه. كذلك هؤلاء يريدوا أن يوجدوا بينهم وبين هذه القبيلتين الظالمتين حاجز ينهي بينهم نعم. لاحظوا ناتي المسألة هنا قد نأخذها من مسألة الحق والباطل، الظلم والعدالة، الحياة والموت، الحياة والفناء. هذا السد سيأتي الآن بهذا المعنى. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، يفيد أنهم كانوا يهجمون عليهم فيظلموهم إما بنهب ثمراتهم وإما بغير ذلك، ورغبوا ذا القرنين في أن يعينهم بقولهم مفسدون في الأرض. فنحن سبق قلنا لما تبع سبب وصل إلى مغرب الشمس وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين ما أن تعذب ليوم حسنة. إذن هو أصلا هو أنه يبحث عن الإصلاح، فإذا أتى إلى موقع فيه فساد فلا بد أن يصلحه. فهم عرفوا من هذا الرجل أنه رجل مصلح ورجل يريد الإصلاح، قالوا ها تعال ترى فيه ناس مفسدين وأنت إنسان تبحث عن الإصلاح، إذن تعال. هؤلاء كأنهم يشجعوه، نعم يشجعوه بنوعين من التشجيع. هذا التشجيع الأول، التشجيع الأول أو التطميع الأول له أو الحث الأول له، قالوا ترى هم مفسدين، هؤلاء مفسدين، والمفسد معروف أنه مخالف لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أنت موكول بأن من أحسن أن تجازيه بالحسنى، والمسيء يعني تجازيه بالسوء. سوء هنا موجود عندنا قبيلتين مفسدين في الأرض. إذن هذا يعني الشيء الأول اللي يحثوه على أنه يدخل في المسألة، يتدخل في المسألة. مفسدون في الأرض يفيد أنهم كانوا يعني يهجموا عليهم وكذا، مفسدون في الأرض. وقولهم فهل نجعل لك خرجا، أي مالا إضافة. هذا الحث الثاني. احنا الآن قلنا لك هذا لا مفسدون، وأنت يجب أنك ما دام أنك نبي أو أنك ملك صالح أو كذا وكذا أن تدفع الفساد. حتى إذا كانك أنت تريد أن تستقر دولتك وتستقر مملكتك، فأول ما يجب على الملك أنه يبحث عن المفسدين ويقيم العدل، لأن العدل هو أساس الحكم. فإذا لم يكن به عدالة فلن يكون هناك حكم ولن يكون هناك دولة إطلاقا. ولذلك يقال أن العدل أساس الملك. فأنت ما دام أنك أتيت إلى عندنا الآن وقد ملكت، رحت إلى المغرب ورحت إلى المشرق، وهذا قد أصبح الدولة لك وأنت الآن عندنا، إذا تريد أن تكمل فأولا أن عندنا مفسدين حتى أنها تستقر الأوضاع لك، فلا بد من أول شيء أنك تنهي المفسدين. وأيضا إحنا عندنا أموال وأصحاب أموال وأصحاب كنوز، فإحنا سندفع لك خرجة، سندفع لك مقابل هذا العمل اللي أنت. ولذلك الخراج يسمى اليوم الخراج، الذي يؤخذ من إيش؟ من المزارع أو من الأراضي الشاسعة التي يفتتحها المسلمون ولا يكون عليها زكاة، نعم، فيدفعوا الخراج. قالوا إحنا سندفع لك أموال مقابل أنك تفك فينا من إشكال الشغلة ومن العذاب ومن التعذيب ومن الظلم الذي نتعرض له. فهل نجعل لك خرجا؟ عاتي استفسار، هل ستقبل؟ أما ما هنا في الأولة ما استفسروا منه ولا سووها على، قالوا لا ترى هم مفسدين وأنت ملك والملك يجب أن يزيل الفساد، ولكن ما عندنا، هل أنت تريدنا أن نعاونك؟ يعني ما عندك أنت قدرة؟ فإحنا لدينا القدرة أن نمدك بالمال اللي تقيم بهذا السد. نعم، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ولعل المراد في كل ثمرة جزء حتى يستوفي بمقابل السد، فأرادوا أن يبني سدا يمنع ياجوج وماجوج من الخروج إليهم، لأن هناك جبلين سادين بينهم وبين ياجوج وماجوج، وبينهما فتحة إذا سدت لم يبقى لهم طريق إليهم من تلك الجهة، وغيرها بعيد عليهم جدا. إذن قالوا احنا نبغى تلغي بيننا وبينهم الاتصال، ما نبغى بيننا وياهم اتصال، هذولا شغلونا وآذونا وقتلونا واخذوا اموالنا واخذوا كل شيء، وهذا الجبلين اللي بيننا فيها هذا نبغى بينه سد. قال ما مكنني في ربي خير. اذن احنا وقد احطنا بما لديه خبره، وهو كل كلامه يقول أنا من الله سبحانه وتعالى، وهذا تمكين من الله، والله سبحانه وتعالى قال أتيناه سببا ما أتبع سببا، أي أن كل هذا اللي يعمله تحت قدرتنا، ليست منه ومن يعني أنها من عظمته ومن قوته، لا، كل هذا اللي يعمله نعم هو من الله سبحانه وتعالى. هنا هو بدأ يعترف، هناك هو كان في حاجة الله أن يمده بالأسباب حتى يصل المشرق والمغرب وكذا، الآن فيه ناس في حاجته، تغيرت المسألة الآن، هو هناك كل في حاجة الله، الآن هذا هم في حاجة إليه، فيوضح لهم أنه مجرد عبد وليس أنه قد وصل إلى مرحلة أنه لا يحتاج الله سبحانه وتعالى. فعندما كان هو في الملك وفي الفتح وفي كذا كان الله سبحانه وتعالى يمتن عليه وهو في حاجة إلى الله، الآن الناس في حاجة إليه لأنه الملك والملكة والنبي أو كذا، هو الذي يوصل أو كأنها تأتي الرسالة إليه ويوصلها إلى البشر. فقال يعني اعترافا بالعبودية وحتى يبقى ويخضع لله سبحانه وتعالى لا يغتر بهذا الملك كله، فيقول قال ما مكنني فيه ربي خير فلا حاجة لي في مالكم، أنا عندي تمكين من الله وعندي ملك من الله وعندي يعني خير من الله سبحانه وتعالى. ويحتمل ما مكنني فيه ربي من القوة خير من أن أبني لكم سدا فقط، لأنني أستطيع بناء ردم أقوى من السد وأكبر من السد، فأعينوني بقوة، أي أبدان بقوة أبدانكم وأيد العاملين، بس ما المال ما نبغى منكم أموال، لكن نبغى منكم عمل، نبغى عمال يعملوا معنا في السد. وهذه لها أشياء كثيرة نكملها. نعم، فأعينوني بأبدانكم وأيد العاملين أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا قويا شديدا أكبر من السد هذا. اللي لاحظوا في البداية قال لما أتبع سببا وبلغ المشرق وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا، وكأنهم لا عمل لهم ولا شيء، لا مجرد أنهم عندهم أموال وعندهم خيرات وفيهم ناس يغزوهم وهم لا لهم حيل ولا قوة للدفاع ولا للقتال ولا شيء، فكأنه يريد أن يحركهم يقول لهم الحياة ليست كذا، أنتم غير معتبرين الآن في الحياة، الحياة ليست مجرد أنك تجلس بس، الحياة تريد عمل، تريد ناس يعملوا وأنتم ما تعملوا، إذن تعالوا اعملوا ما دام عنده هذه القوة والجيوش هذه كلها، كان استطاع أنه يبني الردم. لكن حتى يوصل الفكرة اللي قلنا من بداية ما كنا إن السبب المريم، السبب العيسى، السبب لابد من وجود سبب حتى الرزق. إذا أنتم بدل ما أنتم بالله جالسين على هذه النعم اللي عندكم وجالسين أذلة كل من أتى إليكم أسترقكم وأخذ أموالكم وأخذ، اعملوا حتى تعرفوا أن المسألة، لأنك إذا عملت أنت وبنيت هذا ستدافع عنك، أما إذا غيرك اللي بناها لك ما أنت في داود، لأنه ربطهم بهذا السد أو بهذا الردم، لأنه عمل أيديهم. أنت شوف الآن لاحظ لو أنك أنت عملت بيدك شيء وتعبت فيه تكون حريص على أن لا يدمر، لا أحد يخربه، لا أحد، كيف تسوي أنا اللي تعبت، لكن تعال شيء جاهل وصل إليك من أبوك من جدك من عمك من خالك من المكان، لا أنت مبالي به أصلاً لأنه جاءك بدون مقابل. فذا القرنين سلام الله عليه يريد أن يحرك في هؤلاء القوم معنى العمل معنى الحياة، لأن العمل هو الحياة. وإذا وجد العمل وجدت الكرامة، وجد أن يحس بكرامة يدافع عن حقه، بدل ما أنك جالس ما بالله كذا، ما من أتى أخذ أموالك وتعال سولنا سد سولنا، لا اعمل أنت، تحركوا. إذن حرك فيهم الحركة وبدأوا يعملوا معا، فلما عملوا وبنوا هذا الردم وانتهى هذا الردم أصبحوا هم الحراس، لأنهم لا يريدوا أحد يهدمه. هي خلاص هم اللي بيعملوا عليه الآن، هم اللي بيقوموا بحراسة، لأن بيروحهم هو جالس عندهم على طول يحميهم. ففيها الكهف، سورة الكهف سبحان الله، مليئة بالحياة، تنبض بالحياة، تريد من الإنسان بس يتدبر فيها. وإذا كل آياتها تنبض بالحياة، لأن الإنسان موجود على هذه الأرض لإعمارها وللتعمير وللبناء، لا للهدم، وللعمل وللإيمان، وكل ما تطرق لنا تطرق للمؤمن وللعمل الصالح والمكانة العليا للمؤمن. نعم، حتى إذا أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، هاتوا ابدأوا اعملوا. والمسألة لا بد أنكم تسكروا حتى تشوفوا كيف السد هو مبنى، أعطيكم أفضل من السد. السد مبنى يمكن يكسروه ويمشي، أنا بعطيكم شيء جديد يعني أقوى، ولا يستطيعوا له نقبة، لو عملوا ما عملوا أصلا. آتوني زبر الحديد، قطع كبار من الحديد، كأنهم في مكان موجودة هذه الأشياء متوفرة لديهم، عندهم الإمكانيات، ولكن ماذا العقول اللي تعمل؟ إمكانياتهم موجودة، نعم الإمكانيات موجودة، لكن ما بعقول تعمل في هذه الإمكانيات. نعم، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، ساوى الردم الصدفين، قال انفخوا، انفخوا في الفحم أو في الحطب لتنتشر النار فيه، حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرق عليه قطرة، أي آتوني قطرا أفرقه على الردم. حتى كأنه شوف الآن عندما يأتي اللي يبني ويجهز الجسر ويجهز كل شيء، يأتوا بالأشياء أو المواد اللي الآن احنا في الزمن اللي احنا فيه، حديد واسمنت، يأتي لا يضع اسمنت بس ولا يضع حديد بس، حديد واسمنت حتى يكون فيه قوة في التماسك. فكذلك ذا القرنين على اللي عنده قال أعطوني زبر الحديد، لما أوجد الحديد قال أعطوني قطر اللي هو النحاس الذي يذاب حتى يبقى كتلة واحدة لا يستطيع أحد أن ينقبها. نعم بالضبط، يعني نفس بس هذا بالأسلوب اللي عندهم. فما استطاعوا أن يظهروا، أن يعلوا فوقه لتمام الردم وارتفاعه، وما استطاعوا له نقبة لقوته، خلاص أنت الآن لا هذه القبيلة تستطيع أن تغزوكم، حتى لو غزوكم الآن أنتم جاهزين أصلا، خلاص عندكم القوة للدفاع، أصبحتوا عندكم عقول للعمل، فلا ومع ذلك لن يستطيعوا أن يصلوا إليكم من هذا المكان، لكن ربما من مكان آخر، إذا كان عاد في مكان آخر فهذا مسؤوليتكم أنتم، لكن إحنا اللي طلبتوا منا إحنا سوينا اللي طلبتوا منا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة لقوته، قال هذا رحمة من ربي، أكيد. ليش؟ لأن أول ما أتاهم ورأوا في هذه القوة، لأن مستحيل تأتي تطلب من ضعيف شيء، الضعيف ما حد يطلب منه، ولو كان ضعيف في الأصل ما طلبوا منه هذا العمل الهائل. فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنا سأعمل، تمام؟ قالوا خلاص هذا من. فلما انتهى العمل هذا الجبار، هذا العمل اللي خلاص سواء اللي هم يبغوه، فإذا عمل جبار، نعم عمل كبير وعمل عظيم وعمل قوي، قد يثنهم به، قد يقولوا إنه الإله وإنه الله وإنه كذا وإنه كذا. نعم قال هذا، قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا لكم تسخيري وحضوري إلهنا والقوة هذه الهائلة والحديد قطع الحديد هذا والنحاس اللي أذبناه وهذا العمل وعملكم، وهذا كله إنما رحمة من ربي، من أرحم الراحمين، ليس مني أو إن هذا عني أنا، لكن وهذا فيه لهم تشغيل لعقولهم حتى يفكروا، وإحنا قلنا من تفكر وصل إلى الطريق الصحيح. فهذا يريد منهم أن يفكروا أن هذا هو الله من الله سبحانه وتعالى هذا الخير كله. نعم وهذا هو تصل إلى معنى الرسالة، تصل إلى معنى الإيمان، تصل إلى معنى الحياة، أن الحياة هي من الله سبحانه وتعالى. غيرهم تماما الآن، أصبح شعب منتج، أصبح شعب منتج. ولذلك إنه أتى وحارب الجهل بأسلوب جميل، ما حارب الجهل بالقتل ولا التدمير وكذا، لا، أخذهم بعد ما كانوا لا يفقهون شيئا ولا يستطيعون يعملوا شيء، دربهم، مرنهم، علمهم، بدأ مجتمع ناهض، مجتمع متحرك، مجتمع متطور. خلاص قال هذا رحمة من ربي، لأنه هو يسر بناءه وخلق المادة من الحديد وغيره، فهو رحمة من ربي. نعم فهو رحمة من ربي لأهل هذه البلدة، لأنه نجاة لهم من ياجوج وماجوج. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. دكا أي مدكوكا، تذكرا بأوائل الأمور الآخرة، وتعليم للسامعين أن الله وعد بخراب ما على الأرض من الجبال وغيرها. وهكذا يكون المصلحون ينشرون المعارف الدينية حيث كانوا. نعم قال هذا اللي أنتم تشوفوه وذا العظمة اللي سويناها وهذا المشروع الجبار، في الأخير لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذا جاء وعد القيامة لن يكون هذا حاجز عن أن تحضروا أو يحضروهم إلى الحشر، سيكون الجميع في الحشر، لكن أثناء هذا الوقت اللي أنتم فيه لن يستطيعوا أن ينقبوا ولن يستطيعوا أن يعني يصلوا إليكم من هذا السد أو من هذا الردم اللي فعلنا لكم. لكن في النهاية إذا الجبال أعظم منا، الجبال أعظم من الردم، وستدك الجبال، فكذلك الردم سيكون كذلك. إذن لماذا إيش يريد أن يصل إليه ذا القرنين؟ يريد أن يوصلهم إلى النهاية، إلى النتيجة، أنك لابد أن تؤمن أن هناك بعد، وأن تؤمنوا يا هؤلاء التي لا كنتم تفقهون شيئا، الآن خلاص أصبحتم الآن مسؤولين مكلفين، تعرفوا أن فيه موت وفيه نهاية، لا تعتقدون هذا السد هو الحياة الآن، إحنا أوجدناه لكم فعلا حياة، لكن حياة مؤقتة، ولكن الحياة الأبدية هي تنتظر فيما بعد. فأوصل شوف لو لاحظنا التدرج كيف بدأ معهم. هكذا المصلحون إذا دخلوا إلى أي مجتمع وهو مجتمع جاهل يجب أن ينشروا العلم فيه. العلم إذا انتشر بدأت الحياة معه، بدأ الاقتصاد يتحرك مع العلم، بدأ الإنتاج، بدأت الثمرات، بدأت المباني، بدأت المشاريع مع العلم. لأن إذا لا يوجد علم، احنا إذا نظرنا الآن في أمريكا مثلا أيام كان الهنود الحمر اللي ما كان فيها شيء، ما كان إلا معهم شجرة ومعهم يغطي العورة ومعه رمح إلا فترة طويلة، حتى وصلهم المستعمرين، وصلوا المستعمرون إلى هناك بالعلم، فبدأ العلم وبدأ التعلم وبدأ، والآن وين أصبحت الدنيا للحين كلها في استراليا نفس الكلام، لا زال القبائل الأساسيين في استراليا الآن كأنهم وحوش، لكن لما وصل العلم غير. فالعلم أينما وصل في أي مكان، في المنزل، في الشارع، في البيت، في المجتمع كمجتمع، في المدرسة، في أينما دخل العلم فهو الضوء وهو الإنارة وهو الحياة. ولذلك أنا كنت حتى البارح كنت في نقاش مع بعض الأخوان، وكنت أشوف تركيز الإمام مجد الدين رحمه الله سلام الله عليه، كان تركيزه على العلم لو لاحظته، كان في السيارة علم، في البيت علم، في المسجد علم، في الشارع علم، في الرحلة علم، في الحج علم، في العمرة علم، أين ما كان لابد علم، لأنه يريد أن يوجد مجتمع متفتح. والآن عرفنا قصده، وإذا فعلا أن كل الناس انتشر العلم بشكل غير متصور بسبب هذا الرجل وبسبب بسبب هذا الحكمة، ركز على العلم، علم علم علم علم في كل لحظاته، في كل اللحظات، ففعلا عندما الإنسان يأخذها بتمعن. وإذا أردت أن توجد مجتمع صح فأوجد مجتمع متعلم. وإذا أردت أن توجد مجتمع متهالك ذليل حقير فاتركه جاهل، لأنه سيكون تابع لكل من هب ودب، لكن العلم لا. فلذلك لاحظوا قصة ذا القرنين جميلة، كيف أنها أنتشل هؤلاء من ما كانوا فيه من كل شيء، كانوا لا يفقهون قولا، لا يفقهوا شيء، فأنتشلهم حتى أصبحوا الآن يتحدث ويخاطبهم الآن بالآخرة. وين كان وين كن البداية وين كانوا، والآن قد الحديث معهم عن الآخرة، دليل أن خلاص وصل العلم إليهم. نعم، قال هذا رحمة ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نعم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يخلطون الجموع بالجموع كأمواج البحر عند أوائل أهوال الآخرة قبل هلاك العالم. نعم، لا خلاص هذا الحشر الآن يتحدث عن الحشر. نعم، لا كل الأمة يا جوج وما جوج وغير يا جوج وما جوج الآن. نعم، وتركنا إذا قامت الساعة، هذه من أهوال القيامة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في كلهم يموج في بعض، يختلطون الجموع بالجموع كأمواج البحر عند أوائل أهوال الآخرة قبل هلاك العالم، فالسد ينهدم ويأجوج وماجوج يختلط بهم الناس في حروب لا حد لها ولا وازع منها. وقال أنه سيكون هناك حروب، وإحنا الآن في بدايتها، وإحنا الآن في بدايتها، ستكون حروب اللي سموها الحرب العالمية الثالثة والحرب العالمية الرابعة، وسيكون هناك حروب يعني لا شك بدايتها الآن واضحة واضحة، ما تحتاج لها إلى ذكي ولا تحتاج لها إلى خبير ولا إلى منجم ولا إلى شيء، الوضع الآن واضح في كل مكان، معارك وفي كل مكان دماء وفي كل مكان، ولكن سيأتي أما بسبب الأموال البترول. والبعض الآخر من العلماء يقول لا، لن يكون البترول، سيكون بسبب الماء. والبعض يعني تعددت، ولكن لابد من وجود اجتياحات دول تجتاح دول، ولابد من نعم من القتال، هذا أمر حتمي تقريبا. ونفخ في الصور، النفخة الثانية هي الصيحة التي عندها يخرجون من الأجداد، فجمعناهم جمعا، وهو جمعهم ليوم الجمع، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يعني أبرزت حتى رأوها. وعرضنا جهنم يومئذ إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.